מסתכל על אותו דוכן, אחרי יעשו אותו נקי. מנהל את האקציה נפצית. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة قال قتادة وابن زيد في ليلة القدر أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم المفروض على مسحنا لي وجعل على على النبي صلى الله عليه وسلم منجمة في 20 سنة. طيب إذن القرآن له منازل في الإنزال. أول منزل ما أول مرتبة ماذا؟ أول مرتبة مرتبة القرآن ماذا؟ كتابته في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية إنزاله إلى السماء الدنيا. المرتبة الثالثة هل عندما أنزل إلى السماء الدنيا أنزل تكلم الله به أم أنزل مكتوبا؟ أنزل مكتوبا، يعني أخذه جبريل من اللوح المحفوظ بإذن الله تعالى فأنزله إلى ماذا؟ إلى السماء الدنيا. ثم بعد ذلك قال نزل به جبريل، هل معنى ذلك أن جبريل تكلم به يعني قرأه من اللوح المحفوظ؟ لا، ليس هذا المعنى. طبعا المصنف لا يقصد هذا المعنى، إنما يقصد أن جبريل نزل به بعدما سمعه من الله عز وجل. فهذا فيه رد على الذين يقولون بأن كلام الله ما قديم وأن الله لم يتكلم بالقرآن عند نزوله، هذا باطل. نعم، لأن الله نسب القرآن 3 نسب، نسبه لنفسه ونسبه لجبريل ونسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، والثلاث نسب ليست الثلاث نسب ليست متعارضة. يعني الله وصف القرآن بأنه كلامه صح حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، تمام، ونسب الكلام إلى جبريل قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ونسب القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فليوجد تعارض؟ هل يوجد تعارض في هذه النسب؟ هل يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض. كيف نفهم؟ الكلام يصح في اللغة أن ينسب لمن قاله ابتداء، وهذا هو الأصل، ينسب لمن قاله ابتداء. تقول مثلا قال الشيخ الإسلام كذا، ويصح أن ينسب إلى من نقله. يعني أنا لو نقلت كلاما لشيخ الإسلام يصح أن تنسب الكلام إليه فلا بأس، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم بالكلام ابتداء ثم تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكلم به جبريل سمع من الله، ثم تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام سمع من جبريل. لأن أهل البدع يقولون ماذا؟ اختلاف نسبة الكلام في القرآن دليل أنه مخلوق، دليل أنه مخلوق، يعني كون الله يقول مرة أنه كلامه ومرة أنه كلام جبريل ومرة أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل أنه مخلوق. وأنا من جهل باللغة، لأنه لا أحد من أهل اللغة يقول هذا. يصح أن تقول أنقل لك كلاما فتقول لي كلام من هذا؟ أقول لك كلام فلان، كلام شيخ الإسلام، ويصح أن أنسب الكلام إلى نفسي باعتبار أنني المبلغ له. فإذا القول تعالى إن أنزلنا، إن للتعظيم، وأنزلنا أيضا بالنسبة لماذا؟ ضمير الجمع للتعظيم، يعني أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب أي من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 20 سنة. منجما في ماذا؟ ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منجما في 20 سنة. منجما في 20 سنة. ما الحكمة السماء الدنيا قد ينزل القرآن ولا يخرج منها؟ الله أعلم بالحكمة في ذلك، ولكن قد تكون الحكمة في هذا، قد تكون الله تعالى أعلم، إلى بيان ماذا؟ أن هذا الكتاب الكامل هو مكتوب عند الله عز وجل كاملا قبل أن يتكلم به، وأنه لابد أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبضه الله إليه. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على الإشارة إلى كمال الوحي قبل إنزاله، أنه إن نزل مفرقا لم يكون ناقصا، لأن الشيء الذي يؤخذ مفرقا قد يظن نقصانه. فهمت؟ يعني مثلا لو أنا شخصا، أنت لك دين عند شخص، ها؟ لك عنده 1000 جنيه مثلا، وقال أنا سأعطيك كل شهر 100 جنيه، فأنت تخاف أن يموت قبل أن يسد الباقي، ها؟ أو أن يفتقر مثلا، يعرف له مانع. فهمت؟ لكن وإلا المثل الأعلى، لما أنزل الله القرآن كاملا إلى سماء الدنيا هذا إعلام منه لنا أن هذا الوحي تم ولم ينقص منه شيء. وكمان نعم، وكمان العلم بما سيكون. نعم، طيب قال تعالى حاميم والكتاب المبين. ماذا معنى قبل ذلك تفسير الكتاب المبين والمبين لها معنيان؟ ما هما المعنيان؟ ما معنى المبين؟ لها معنيان، إما مبين من بان يبينه أي ظهر، فالكتاب المبين يعني معانيه الظاهرة، وإما من أبان يبينه متعدي، أبان غيره يعني مبين لكل ماذا؟ لكل أحكام الشريعة، لكل ما يريد الله عز وجل بيانه، فهو مبين بائن في نفسه مبين لغيره. واضح المعنى؟ نعم شيء نحن هذا أو هذا أو كلا المعنى كلا ما صحيح الآية تحتمل المعنيين. واضح هذا؟ فإن الله والكتاب هذه وهو ماذا؟ والكتاب وهو ماذا هذه؟ وهو قسم، فالله أقسم بالقرآن الذي هو مبين لكل شيء. نعم حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه ليلة هي ليلة ماذا؟ ليلة القدر. نعم لماذا سماها مباركة؟ نعم لأنه يضاعف فيها الثواب، فالله شرف هذه الليلة بمضاعفة الثواب لنزول القرآن فيها، لاختصاصها بنزول القرآن. نعم فرح هذا؟ نعم إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال قتادة بن زيد هي ليلة القدر، أنزل الله تعالى فيها القرآن بأم الكتاب إلى سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما أي مفرقا في 20 سنة. إنا كنا منذرين، ما معنى إنا كنا منذرين؟ الإنذار هو ماذا؟ التخويف، التخويف من العقاب، فالإنذار التحذير التخويف. نعم واضح المعنى. إنا كنا منذرين أي مخوفين. نعم قبل نزول القرآن. نعم لأن الله أنذر جميع الأمم، يعني عادة الله أنه أرسل الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام لتنذر أممهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل، ليس بدعا يعني ليس رسولا لم يسبقه رسل، بل سبقه رسل قبله لينذروا أقوامهم. فهمت؟ فإن كنا منذرين يعني قبل نزول القرآن وبعده. نعم إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها، أي في الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها ترجع إلى ماذا؟ إلى الليلة. يفرق يعني ماذا؟ يقضى يكتب كل أمر حكيم. ما معنى كل أمر حكيم؟ يعني كل أمر مشتمل على الحكمة البالغة، أمر حكيم فيه الحكمة البالغة. نعم فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التقدير السنوي يكون في هذه الليلة، لأن التقدير هناك تقدير أجل صح؟ هناك تقدير عمري عندما يولد الإنسان، هناك تقدير أزلي يعني يعلم الله عز وجل الملائكة بما سيكون من أقدار في هذه السنة، كل الأقدار تتعلق بالسنة تكون في ليلة القدر. فكلمة قدر هذه لها معنيان عند أهل العلم، ما المعنيان؟ المعنى الأول ليلة القدر أي ليلة المنزلة والشرف، يقولون ماذا؟ فلان له قدر، معنى له قدر له منزلة. المعنى الثاني ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني القدر التقدير، ثم ليلة القدر أن يقدر فيها كل شيء. فإن المعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان ومحتملان. نعم ولذلك قال فيها يفرق كل أمر حكيم، نعم يقدر ما يكون في الأرض وما يكون في السماء من الأجال والأرزاق والفقر والغنى وغير ذلك. نعم قال فيها يفرق أي يفصل كل أمر حكيم أي محكم أمرا من عندنا. أمرا من عندنا كيف تعرف أمرا؟ بالضبط يعني حال كون الأمر من عندنا. فهمت؟ حال كون الأمر من عندنا، معنى من عندنا مبتدأ من الله تعالى ليس من غيره، أي أنزلنا أمرا. هو أولا ماذا؟ على إعرابي هو ماذا؟ على إعرابي اللغوي. انظر في اللغة مفعول به، إذا قدر فعلا محذوفا أنزلنا أمرا. أما بعض المفسرين ولعل هذا القول أقرب جعلوها ماذا؟ حالا. فهمت؟ ما هو المعروف أنه أنزل، إذا جعلتها حالا يعني حال الأمر عند نزولي أنه من عند الله لا من عند غيره، أنه من عند الله لا من عند غيره. طيب أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. نعم أنه ليس بدعا من الرسل. طيب فإن إن كنا مرسلين محمد من قبله من الأنبياء، تحتمل النبي عليه الصلاة والسلام فقط وتحتمل من قبله من الأنبياء وتحتمل العموم. رحمة من ربك، قال ابن عباس أي رأفة مني بخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. إنه هو السميع العليم. فإرسال الرسل من أعظم الرحمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه ماذا؟ بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: الرحمة رأفة مني بخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. إنه هو السميع العليم، سميع لأقوال العباد، عليم بأفعالهم وأحوالهم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي أن الله رب السماوات والأرض وما بينهما المخلوقات، يعني إن كنتم موقنين. معنى موقنين؟ اليقين على درجات العلم، العلم إن كنتم عالمين. طب لماذا ذكر الربوبية هنا؟ ما مناسبة ذكر الربوبية بعد ذكر الرسالة؟ ما مناسبة ذكر الربوبية بعد ذكر الرسالة؟ ما المناسبة؟ لأن الرسالة أتت بتوحيد الألوهية، والدليل على الألوهية هو ماذا؟ هو الربوبية. فذكر دليل ما جاء به الرسل، الرسل جاء بتوحيد الألوهية، فدليل ما جاء به الرسل هو ماذا؟ هو الربوبية. نعم نعم، رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. فذكر الآن ماذا؟ الألوهية. فالألوهية لازم اللوازم الربوبية. بعدما ذكر الربوبية ذكر ماذا؟ ذكر لازمها توحيد الألوهية، لازم اللوازم توحيد الربوبية. نعم، لا إله إلا هو يحيي ويميت، وهذا دليل آخر من أدلة الربوبية، يحيى ويمات، ربكم ورب آبائكم الأولين الذين من قبلكم. ثم قال تعالى: بل هم في شك يلعبون. في شك يلعبون من هذا القرآن، يلعبون يهزؤون به، لاهون، اللهو اللعب الهزء. قال تعالى: بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. لما ذكر الله قبلها ماذا؟ اليقين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هم قابلوا اليقين هذا بالشك، وهذا خلاف العقل. العقل أن الأدلة اليقينية تقود إلى ماذا؟ تقود إلى اليقين، ولكن هذه الأدلة لم تقود إلى اليقين، لما قالتهم إلى ماذا؟ إلى الشك. فهمت؟ قال تعالى: بل هم في شك يلعبون، لم يقودهم هذه الأدلة اليقينية من النظر في الكون إلى اليقين، إنما قالتهم إلى ماذا؟ إلى الشك. قال: بل هم في شك يلعبون. لماذا قال يلعبون؟ وهذا وصف الحياة الدنيا باللعب جاء في أكثر من موضع في القرآن: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. لعب في دليل أن كل ما عدا طاعة الله والإيمان به والعمل بالآخرة هو لعب. يعني أنت الآن مثلا لما تنشغل عن أمر عظيم بأمر دونه، حتى لو كان هذا الأمر عند الناس معظم، يعني مثلا أنت شخص مثلا مريض بمرض خطير جدا، نعم، ولابد أن يذهب إلى الطبيب ليعالج، ولكن يذهب للعلاج ويعلم أنه لو لم يذهب إلى الطبيب قد يموت في أيام قليلة، فيذهب مثلا للعمل ويترك، فنقول له دخل صح. فالذي يشتغل عما هو واجب عليه اشتغاله، ويشتغل بما دونه، كل ما دون الأهم هو لعب بالنسبة له لعب، وإن كان في نفسه عند الناس قد يكون أمرا مهما، قد يكون أمرا مهما. فلذلك الله عز وجل وصف الدنيا كلها بالنسبة لغير وصفها بأنها لعب، ومن حيث الدنيا إلا له ولعب. طيب، قال: بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. طيب، عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين. وأبصارهم، ويأخذ المؤمن كهيئة الذكر. ما لا يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم؟ يعني يسد أبصاره ويصم آذانهم، لا يسمعون ولا يرون. نعم، ويأخذ المؤمن كهيئة الذكر. المؤمن يصيبه ماذا؟ كالذكر، مرض بسيط جدا لا يؤثر عليه. فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه من العلم ألا يقول لما لا يعلم ولا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. حتى هنا نصيحة مهمة جدا لابن مسعود. ما هي النصيحة؟ أنه ليس من الجهل أن تقول لا أعلم، بل من العلم أن تعلم أنك لا تعلم، من العلم أن تعلم أنك لا تعلم، ومن الجهل أن تقول لما تعلم أنا أعلم. من الجهل هذا يسمى جهل، هذا ماذا؟ جهل مركب. أنت لا تعلم وتقول أنا أعلم، هذا جهل مركب. أما الجهل البسيط أن تقول أنا أعلم، هذا علم، أي علم في هذا؟ علمت أنك جاهل، وضح هذا؟ فعلمت أنك جاهل فهذا هذا هذا يكفي في هذا العلم؟ الزكام مرض بسيط. الزكام تعرف الزكام عندما الإنسان نعم. طيب طيب، فالمفروض قال ماذا؟ قال كان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل من لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن لا يقول لما لا يعلم الله لا أعلم. قال الله لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. ما وجه الدلالة في هذه الآية على كلام ابن مسعود؟ ما هو ماذا يقول ابن مسعود؟ إذا كنت لا تعلم قل الله أعلم. ما وجه الدلالة من الآية التي استدل بها على كلامه؟ المتكلف في التكلف، الذي يدعي ما لا يعلم هو متكلف. ما يتكلف؟ تكلف يعني ادعى ما لا يعرفه، يعني كل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. التكلف له طور كثيرة، منها الغلو، الغلو التكلف، غلو في الدين، منها ادعاء علم ما لا يعلم، منها التشبع بما لم يعطى. ما هذا التشبع بما لم يعطى؟ شخص فقير جدا يقول أنا غني جدا مثلا، كما جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام تقول هل لي أن أتشبع من ضرتي ما لم يعطيني زوجي؟ إن لي ضرة، فهل لي أن أتشبع من زوجي ما لم يعطيني؟ يعني زوجي متزوج امرأتين وأنا أريد أن أغيظ ضرتي، فأقول زوجي يعطيني كل يوم هدية مثلا، ويتكذب زوجه لا يعطيها شيء. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ما معنى الحديث؟ كانوا يلبس ثوبين من الكذب من الباطل. المهم يعني لماذا غضب ابن مسعود؟ لأنه كان له مذهب في تفسير الآية. ما مذهبه في تفسير الآية؟ قال فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر ومن المكلفين، وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام. معنى أبطأوا؟ تأخر. فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أعني عليه بسبع كسبع يوسف. ما المعنى؟ قحط. دعا عليهم بالقحط ألا ينزل المطر فيصيبهم القحط، فأخذتهم سنة، السنة هي القحط، لا يوجد مطر، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، من شدة الجوع يرى ما بين السماء والأرض كماذا؟ ها؟ تعرف الإنسان عندما يكون مريض عينه يكون عليه كان عليه غشاوة، لا يوجد دخان أصلا، لكن من جدة الجهد والجوع لا يستطيع أن يرى جيدا، فيظن أنه ماذا؟ دخان. تمام؟ هذا خيال دقيقة سأتكلم على في خيال. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم، جئت تأمر بماذا؟ بصلة الرحم، وإن قوم قد هلكوا فادعوا الله لهم، فادعوا الله لهم. طيب فقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. نعم إلى إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنكم عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ما معنى هذا الكلام؟ كان مذهب ابن مسعود أن آية الدخان قد حدثت، لكن ماذا جمهور الصحابة وجمهور المفسرين؟ أن آية الدخان لم تحدث، وهي التي جاءت في حديث حذيفة بن أثيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعرض عشرا بين يدي الساعة فذكر منها ماذا؟ الدخان، الدخان من الساعة الكبرى. فالأظهر أن هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ عن الدخان الذي وعلمنا من الساعة الكبرى، هذا أكثر المفسرين. نعم، لكن الداغم يميل إلى مذهب ابن مسعود. ما هو مذهب ابن مسعود في وسط الكلام؟ أن الدخان آية حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ودخان ليس حقيقي، هذا سببه ماذا؟ الجهد والجوع، وأنهم كانوا ينظرون إلى السماء فيرون ماذا؟ يرون كاية الدخان. طيب ما دليل مسعود؟ كيف رجح هذا القول؟ انظر ماذا قال. قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول إنكم عائدون. أفيكشف عنهم العذاب الآخرة إذا جاء؟ يعني يقول لو كان الدخان هذا هو آية من آيات قيام الساعة، كما قال الرجل يحدث في كندة يدير دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء الذين قالوا أن الدخان علم من علامات الساعة لم يقول يوم القيامة، قالوا هذا يكون علامة قبل يوم القيامة، يكون علامة ماذا؟ قبل يوم القيامة. واضح هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على الصحابة وهم يتذكرون الساعة في حديث حذيفة بن يسير عند مسلم قال اطلع علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتذكر الساعة، فقال اعلموا أنه لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات فذكر منها ماذا؟ الدخان، ذكر منها الدخان. واضح هذا؟ قال الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، فدل هذا أن الدخان هذا والدخان ماذا؟ المقصود به المقصود في الحديث. طب دقيقة عفوا، لماذا أكمل الكلمة وأسمعكم؟ لماذا رجح ابن مسعود هذا القول؟ لما يأتي أنه قال ماذا؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ما همذا قال ابن مسعود؟ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ لأن الله قال ماذا؟ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فابن مسعود يقول لو كان هذا الدخان علامة على علامات الساعة الكبرى ما كشفه الله، لأنه بعدما يأتي الدخان ستقوم الساعة. تمام؟ ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله عليكم السلام يوم نفطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولزاما يوم بدر، هذه مسألة أخرى حتى هنا سنكمل اللزام الآن. إذا ما هو دليل مسعود مرة أخرى؟ ما هو دليل مسعود؟ أن الله قال ماذا؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فهو قال إنا كاشف العذاب، العذاب هذا هو الدخان الذي أصاب قريشا بشدة الجوع، كشفه الله بأن ماذا؟ بأن رفع عنهم القحط. لكن كيف يتأول الجمهور هذه الآية إنا كاشف العذاب؟ يتأولونه بأن المقصود العذاب هنا ماذا؟ عذاب الدنيا غير الدخان. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، هذا عذاب الدنيا مثلا بتسليط المؤمنين على الكافرين بالقتل وغير ذلك. المهم ان هذه المساله فيها خلاف معتبر. كيف حمل على هذا الشيء؟ الصيام يدل على الدخان؟ لا، انظر ماذا؟ انظر الايات، لذلك انا قرات الايات. يغشى الناس هذا عذاب اليم، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. طيب، ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ان كاشف العذاب قليلا انكم عائدون. لا يلزم ان يكون هذا العذاب هو نفس العذاب الذي ذكره الله قبل ذلك، قد يكون عذابا اخر، لانه قال بعدها ماذا؟ انظر ماذا قال؟ يوم نبطش البطشة الكبرى. ما هي البطشة الكبرى كما سياتي؟ يوم بدر. البطشة الكبرى هي ماذا؟ هزيمتهم يوم بدر، هذه الصورة مكية كانت قبل الهجرة، قبل بدر. طيب، المهم ان هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم، لكن الذي يؤيد قول الجمهور الحديث الذي ذكرته، ان الاصل حمل ماذا؟ تفسير القرآن بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة ذكر ماذا؟ ذكر ان المعلومات الساعة الكبرى دخان، وهنا ذكر كذلك ماذا؟ الدخان. واضح هذا؟ نعم. والذي قال ان الدخان هو دخان قبل قيام الساعه من الصحابه علي بن عباس، ابن مسعود كان يرى انه دخان في الدنيا، الذي قال بهذا علي بن عباس انه دخان يوم القيامه، اما هذا قول ابن مسعود الذي ذكره هنا واختاره. طيب، قال هنا ماذا؟ كنت تريد ان تقول شيء عبد الواحد؟ طيب، قال ماذا؟ ثم تولوا عنه. طيب، أن لهم الذكرى، أين نحن؟ نعم، قلنا باقي الحديث. فذلك قول يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولزاما يوم بدر، ماذا يقصد لزاما؟ ماذا يقصد لزاما؟ يقصد آية الفرقان. نعم، فسوف قد كذبتم فسوف يكون لزاما. معنى يكون لزاما؟ يكون ليقاب عليكم لزاما، هو ماذا؟ العذاب يوم بدر. فالبطشة واللزام يوم بدر. وقال ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله سيغلبون، والروم قد مضى. ما معنى قد مضى؟ يعني يقول هذه الآيات الدخان مضت على مذهب ابن مسعود، وهو القحط الذي أصابهم، واللزام والبطشة مضت يوم بدر، وغلبت الروم مضت، لأن الله قال غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون، كان هذا في بضع سنين. وقيل إن الروم غلبت الفرس في نفس العام الذي انتصر فيه المسلمون في بدر. فابن مسعود يقول كل هذه الآيات مضت. واضح هذا؟ طيب، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال خمس قد مضينا. مضينا يعني ماذا؟ وقعت خمس آيات، وقعت اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان، كله عرفناه. القمر يعني اقتربت الساعة وانشق القمر، مفهوم هذا؟ طيب، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. ما معنى يغشى الناس؟ يغشى الناس. على مذهب ابن مسعود الناس هنا عام أم خاص؟ على مذهب ابن مسعود خاص، لأن الناس مقصود به من؟ مشركي مكة. على مذهب علي وابن عباس وابن كثير اختار هذا القول عام، أن هذا يعم كل الناس. يغشى الناس، يغشى الناس هذا عذاب أليم. ما معنى هذا عذاب أليم؟ يعني يقولون هذا عذاب أليم، الناس يقولون هذا عذاب أليم، كلام من؟ كلام الناس. الناس يقولون هذا عذاب أليم عندما يخشاهم الدخان. يعني واضح الكلام. وبعضهم قال إن هذا من كلام من؟ من كلام الله. وكلا التفسيرين ممكن، يعني إما أن يكون هذا من كلام الله أو من كلام الناس. يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني بعد ما يصيبوا هذا الدخان هذا العذاب يدعون بهذا الدعاء، ربنا اكف عنا العذاب، ارفع عنا العذاب، إنا مؤمنون. ما معنى إنا مؤمنون؟ إن كشفت عنا العذاب سنؤمن، يعني إن كشفت عنا العذاب سنؤمن. أن لهم الذكرى، من أين لهم التذكرة والاتعاظ؟ كيف يتذكرون ويتعظون؟ يعني ما معنى أن؟ لأن العذاب إذا نزل لا ينفع معه ماذا؟ لا ينفع إيمان، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمان ولا قام يونس، طيب فلا ينفع معه إيمان. وقد جاءهم أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أي ظاهر الصدق، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم ينتفع بالرسول المبين لن ينتفع بالآيات، لن ينتفع بالآيات. نعم واضح. ثم تولوا عنه، أي أعرضوا عنه، وقالوا معلم يعلمه بشر مجنون. وهذه الدعوات نفسها فيها تناقض، ما التناقض فيها؟ يعني دعاوى الكفار، اتهام الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام بعضها ينقض بعضا، ما وجه التناقض؟ لو كان يعلم المجنون كيف يعلم المجنون؟ المجنون يعلم، هذا تناقض. ولذلك يقولون ماذا؟ إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، هل هنا هذا المثل؟ ها؟ ما معناه؟ كن كنت ذكيا كذبا، لا ذكورا يعني لا تنسى الكذب، ممكن أن تتهجأ الولد يكذب على أبي يقول أين كنت؟ يقول كنت مع صديقي، صديقك من علي، ثم بعد ذلك يقول أين كنت؟ كنت مع زيد. يعني تذكر الكذب حتى لا تغير، يعني فتكشف نفسك. فإذا كنت كذوبا فكن ذكورا، أنتم اتهمتم مرة بأنه مجنون، بأنه ساحر، بأنه شاعر، والشاعر ده من أعلى من علماء الشاعر، كيف يكون شاعرا وهو مجنون مثلا؟ أو كيف يكون مجنونا هو معلم؟ وقالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر كما قالوا في آيات أخرى، هذه تهمة ذكروها. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى. وأعانه عليه قوم آخرون، يعني علمه إياه، أعانه إلى تعالى وتعالوا في هذا الكذب قوم آخرون. نعم. طب ماذا قالوا عنه وعليه قوم آخرون؟ لأن لما يقال إفك افترى سيعرف أنه ما كان يعرف بالشعر أو البلاغة قبل الوحي، فكيف يأتي بهذا الإفك؟ خلاص وأخذه من غيره. طب من هم القوم الآخرون؟ لا نعلم. وفي آية قالوا لسان الذي يلحدون عليه أعجمي، طب كيف يكون أعجمين ويعلمه ويعلمه القرآن؟ فكلها دعوات متناقضة. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنكم تأكيد، إن كاشف العذاب قليلا، قال عذاب الجوع قليلا زمانا يسيرا، قال مقاتل إلى يوم بدر، إنكم عائدون إلى كفركم يوم نبطش البطشة الكبرى وهو يوم بدر إنا منتقمون. وهذا قول مسعود وأكثر العلماء. وقال الحسن هو يوم القيامة. نعم الآية أيضا تحتمل الأمرين. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. فتونا الفتنة هي ماذا؟ الابتلاء. لقد فتنا أي بلونا قبلهم، أي قبل هؤلاء، من هؤلاء؟ كفار قريش. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. كريم على الله هو موسى بن عمران. معنى الكريم أصلا الكريم من كل شيء أفضل، ونقول حاضر كريم، حاضر كريم يعني ماذا؟ أغلى الأحجار، كتاب كريم، الكريم كثير الغير الخير، رجل كريم، ليس مصير كريم لأعطاء يعطي فقط، الكريم ماذا؟ الجامع لصفات الخير. طيب فوصف الله موسى الذي جاء قوم فرعون بأنه ماذا؟ بأنه رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي يعني بني إسرائيل، كيف تعرف عباد؟ تمام. ومعنى أدوا أطلقوا أتركوا، لأن فرعون كان قد سخر بني إسرائيل لخدمته، بخدمة قومه، جعلهم عبيدا، صحيح؟ يستحي نساءه. طيب ماذا فعل؟ ماذا قال موسى؟ أدوا إلي عباد الله يعني أطلقوا بني إسرائيل، أطلقهم ولا تعذبهم، إني لكم رسول أمين على الوحي. نعم يعني لا أزيد ولا أنقص، الأمين الذي لا يزيد ولا ينقص على ما أمر به، لا يزيد ولا ينقص ولا يكتم، وألا تعلوا على الله، لا تتجبروا عليه بترك طاعته. العلو هو ماذا؟ التكبر والتجبر. إني آتيكم بسلطان مبين. تجد أن موسى خاطب فرعون وقومه بالله عن الكبر قبل أن يأتيهم، معناهم سيتكبرون بعد أن تأتيهم الآيات، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لماذا موسى قال هذا له؟ لأن في الغالب عنده رياسة بالضبط ويعلم حاله أن القوم كبر ومتكبرون. فهذا فيها أن الرسل ماذا؟ تعلم حال أقوامها، فلذلك مثلا لو أردت أن تدعو شخصا إلى شيء وأنت تعلم أن عنده كبر مثلا، فعليك أن تأخذ بالأساليب التي لا تمنعه من قبول الحق، لا تنصحه مثلا أمام الناس حتى لا يحمله الكبر على ماذا؟ على رد قولك مثلا. تنصحه بينك وبينه، وممكن تقدم مقدمة تقول له أنت رجل صالح وتتقبل الحق وكذا. نعم، لأن الغرض هو حمل الناس على الامتثال، ليس الغرض فقط هو ماذا؟ هو تبليغ الواجب. يعني بعض الناس يكون غرضه ماذا؟ غرضه فقط أن يبين الحق ولو بطريق سيء. لا، الغرض هو أن تبلغ الحق بأكمل طريق وبأحسن طريق، كما وحال الأنبياء. مثلا شعيب ماذا قال لقومه؟ إني أراكم بخير، إن أنتم قوم لديكم خير ونعمة ورزقكم الله وسع عليكم. نعم، فالأنبياء كانوا مع أقوامهم ماذا؟ أنصح الناس مع أقوامهم في بيان الحق وفي إيصاله إليهم. فقبل أن يأمرهم قال ماذا؟ ألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، لا تستكبروا على إيماني بالله. يعني إني آتيكم بسلطان مبين. لكل دقيقة. قالوا ألا تعلوا على الله، لا تتجبروا عليه بترك طاعته. إني آتيكم بسلطان مبين، ببرهان بين على صدق قولي. فلما قال ذلك توعدوه بالقتل، فقال إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ما معنى عذت؟ يعني تصمت، تمسكت. نعم، إني عذت. العياد هو ماذا؟ أعوذ، يعني ماذا؟ ألجأ، أعتصم، أعوذ بالله، أعتصم، ألجأ إلى الله. إني عذت واعتصمت بربي، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ترجمون أي تقتلوني. وقيل قال ابن عباس تشتموني، وتقول هو ساحر. والأعم أن تقول ماذا؟ القتل. لا، العم لا، ليس القتل. لو قلت القتل معنى ذلك أنه قتل القتل، أو يستعيذ بالله من القتل، ولا يستعيذ بالله مما دون القتل، هو الشتم. العموم أن تقول ماذا؟ الرجم والإيذاء بقول أو فعل. الرجم والإيذاء بماذا؟ بقول أو فعل. كما قال أبو إبراهيم لإبراهيم، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك، قيل لأقتلنك أو لماذا؟ أرجمنك. فقد يكون إذا الرجم ماذا؟ بقول أو فعل. نعم، لأن الشتم فيه معنى الرمي، الشتم فيه معنى ماذا؟ ألا ترى أن الله سمى قذف الزنا، الرمي بالزنا سماه قذف. فإن عذت بربي وربكم أن ترجمون. طب لماذا قال وربكم؟ كان يمكن أن يقول إني عذت بربي أن ترجمون، لماذا قال هذا؟ حتى ينتبهوا ربه من؟ هم يدرون. جيد، وماذا أيضا؟ تلطف في الكلام. جيد، كما هذا قريب جدا من قول هود لقومه ماذا؟ نعم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يقول لقومه ماذا؟ يتحداهم. كيدوني أي اجتمعوا على كيدي، ثم لا تنظرون، لا تمهلوني. ها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، لأن الله آخذ بنواصيكم، فهو ربكم. فإني عذت بربي وربكم كما أنه ربي هو ربكم، آخذ بناصيتكم، لا تستطيعون أن تخالفوا قدره. يعني تخويف. فإذا ربكم هذا فيه ماذا؟ تخويف لهم. تخويف لهم أنه مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يخالفوا ما أراده الله، لأنه ربهم كما هو ربي. نعم، فهذا فيه تخويف لهم، يعني وبيان أنه متوكل على ربي. إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. نعم، قال إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فاتركوني لا معي ولا علي. ما المعنى؟ لا تكونوا معي، نعم كل بين وبين فاعتزلون. وهذا يسمى ماذا؟ المتاركة، يعني أنا سأترككم وأنتم تتركونني، يعني معنى لكم دينكم ولدين بالضبط، معنى أتركوني أنا أدعو من يمكن أن يقبل. لكن هل الكفار يرضون بهذه الخطة؟ لا يرضون. نعم قال كفار شعيب لئن لم تنتهي يا شعيب والذين آمنوا معك ها لنخرجنك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. نعم لن تعرف، لابد أن تكون على ملتي، لا يجب أن أتركك هكذا. يعني لو أنت ذهبت قلت لأهل الكفر مثلا نحن سنذهب إلى الصحراء ونعيش وحدنا ونفعل دولة صغيرة نقيم الشريعة بيننا ها لن يتركوك. نعم لأنهم يعرفون الضوء تعود إليه. لا لن يتركوك، هذا هو طريقة الكفار في كل زمان، هم لا يقبلون ذلك. نعم وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. نعم لما رفضوا الاعتزال وأصروا على إذائه ومنعه من الدعوة وقتل أتباعه، أو دعا عليهم، دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. معنى مجرمون يعني يقولون متصل بالإجرام، المجرم هو معروف المجرم الذي يفعل ما يستحق عليه العقاب يعني. نعم متصف بالإجرام، لماذا قال لم يقل إن هؤلاء قوم يجرمون؟ ما الفرق بين يجرمون أو مجرمون؟ يعني هذا لازم صفته اسم الفعل دائما في اللغة يدل على الثبوت والدوام، بخلاف الفعل يدل على التجدد، فهمت؟ دائما في القرآن وفي اللغة هكذا. فمجرمون يعني ماذا؟ ثابتون في الإجرام، الإجرام صفة ثابتة فيهم. يعني مثلا أن شخصا مثلا تشاجر مع شخص فقتله بسبب الغضب، لا تستطيع أن تقول إن هذا رجل مجرم. نعم أخطأ، لكن ما تكون مجرم إذا كان دائما يقتل الناس ويسفك دماءهم، ها؟ قد يفعل هذا لأجل الغضب مثلا مرة، وهذا ليس من عادته. أما هؤلاء ماذا؟ مجرمون في إيذاء الناس وفي الكفر والعناد. نعم قال فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون، فأجابه الله وأمره أن يسري. طب وما ما معنى دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون؟ ماذا يريد يعني؟ وهذا فيه أدب في الدعاء، أدب موسى. ما وجه الأدب؟ يختار الله العذاب بالضبط، أنه لم يقل يا رب هؤلاء قوم مجرمون فاقتلهم مثلا، لا الله يختار ما يريد. ربما ماذا يكون ما أراده الله أن يهتدوا، ربما يكون ما أراده الله أن يهلكهم بالغرق، أن يهلكهم بكذا بكذا. فليس من الأدب أن يدعو عليهم بعذاب معين، فهمت؟ كما لام الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ لأنه دعا على ثلاثة من الناس، دعا على الحارث بن شام وصفيان بن أمية وسليم بن عمرو، أولئك الثلاثة كان يدعو عليهم في كل صلاة مدة شهر، اللهم لعن فلان وفلان وفلان، صفوان بن أمية والحارث بن شام وصهيل بن عمرو. فنزل قوله تعالى كما قال ابن عمر في الصحيحين ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم. العجيب أن الثلاثة الذين دعا عليهم بأسماء أربع صحابة، يعني ثلاثة من الصحابة لشدة كفرهم وحربهم من الإسلام، وهذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع غيرهم في الصلاة، إنما على الناس بأعيانهم في الصلاة، لم يدعو إلا على أولئك الثلاثة، أولئك الثلاثة تاب الله عليهم جميعهم، فهمت؟ فليس من الأدب لحال النبي مثلا، أو من الأدب حتى لمن ظلم، من ظلم، أن يدعو على ظالمه بعذاب معين، فهمت؟ إن اضطر فخلاص يقول مثل اللهم انتقم لي من، اللهم خذ حقي من، إلى الطوبة للدعاء. والأولى أن يدعو أصلا، لأنه لو دعا على من ظلمه قد يقع في ماذا؟ قد يقع هو في الظلم، بأن يجاوز الحد في الدعاء، فيكون شخص ظلمه في مال مثلا فيدعو عليه بهلك أولادي وأن يصيبه الأمراض وكذا، هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء يعني. فدعا ربه أنه هؤلاء قوم مجرمون، يعني يا رب فعاقبهم بالعقاب الذي تريده. قال له ماذا؟ فماذا قال؟ فقال الله له فأسر بعبادي، معنى أسر بعبادي ليلا أي ببني إسرائيل. مثلاً أنت لا تعرف من سرق مالك، لا تعرف ماذا؟ من سرق مالك وأنت تستعلم مثلاً انتقم مما أخذ مالي، لا بس. ولكن العاقل لا يدعو على من ظلمه، لماذا؟ لأنه دعا لمن ظلم وفي أجاب الله دعاء في الدنيا ودعوة المظلوم مستجابة، لن يكون له ثواب في الآخرة، لأنه أخذ منه حقه في الدنيا. إنما العاقل هو الذي يضبط نفسه. نعم، ليس معنى أن الدعاء، ليس معنى هذا أن الدعاء على من ظلمك محرم، على من ظلمك محرم. قال تعالى: الله يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، لا بأس. ولكن الأولى ماذا؟ أن تتخذ قرابك إلى الآخرة يعني. نعم، فدع نعم. معروف الدعاء مثلا: اللهم اهديه فإن لم تهديه فأهلكم. جيد، هذا على الظالم. اللهم إن قدرت هدايته فعجل به، إن قدرت هداية هذا الظالم فعجل به، وإن لم تقدر هدايته فأهلكم. ولذلك موسى في موضع آخر، ليس معنى هذا أن موسى لم يدعو على فرعون وملئه بدعاء معين، أبدا لا. في موضع آخر في القرآن في سورة يونس دعا على فرعون وقام بدعاء معين، قال: ربنا إنك أتيت فرعون ملأ وزينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجلد على قلوبهم. دعا بالطمس على الأموال لأنهم استخدموا هذه الأموال في إضلال الناس، فأراد أن تؤخذ الأموال من أيديهم التي أضلوا بها الناس، من القارون مثلا، واجلد على قلوبهم يعني يمنعهم من الإيمان، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لماذا؟ لشدة بغيهم وظلمهم. فأجاب الله دعاء موسى، قال: قد أجيبت دعوتكما. نعم، طيب. قال: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي، أي ببني إسرائيل، يعني أجاب الله دعاءه، ومره أن يسري بعباده ليلا، أي ببني إسرائيل، إنكم متبعون، يعني فرعون وقومه سيتبعونكم، يتبعكم فرعون وقومه. واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا رهوا، قال ساكنا على حالته وهيئته بعد أن ضربته ودخلته. معناه لا تأمره، أي البحر يعني، أن يرجع بحرا، اتركه حتى يدخله آل فرعون. نعم، وأصل الرهو ماذا؟ هو المتكع، المتكع، لأن البحر عندما ضرب بالعصا كما في الآية الأخرى: وحينا إلى موسى نضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني البحر أصبح ماذا؟ انفلق. وفي آية أخرى قال: وحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر، أن نضرب عصاك فاضرب لهم طريقا في البحر، لا تضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا ضركا ولا تخشوا، اضرب لهم طريقا في البحر ماذا؟ يابسا، فأصبح طريقا يابس جاف واسع. ها، وكان كل فرق، معنى كل فرق، كل جانب من البحر ماذا؟ كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. فاترك البحر على هيئته مفتوحا، نعم، ذا فجأة واسع، إنكم ماذا؟ إنكم متبعون. طيب، إنهم جند مغرقون، لا محالة، فرعون وجنوده سيغرقون. أخبر موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه في ترك البحر كما جاوزه، ثم ذكر ما تركوا بمصر. ما معنى هذه الجملة؟ أخبر موسى أن، يعني ما فائدة هذه الجملة أنهم جند مغرقون؟ لا يعني تهديد تسلية لموسى، ما وجد تسلية؟ نعم، لأنه الآن لو قال موسى عندما يغرب لا يدركهم إلى البحر، والله يقول له اترك البحر مفتوحا، موسى سيخاف ان فرعون يدركهم. قال: لا، هناك هو لن يدرككم. نعم، كان يمكن ان يغلق البحر ويدركهم فرعون، ولكن يبقى فرعون حيا، لكن سيدركهم. ولكن لماذا قال هذا؟ قال هذا نعم لما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال: كلا ان معي ربي سيهدين. فهذا طمئن له، هذا طمأنه له، يعني ماذا انت لو كنت تجري من لص يجري خلفك حتى وصلت الى حصن، فقال لك، قال لك شخص: اهرب من هذا النص وادخل حصني، ادخل حصني. العقل يقول: اول ما تدخل الحصن ماذا تفعل؟ تغلق الباب. فقال لك صاحب الحصن: اترك الباب مفتوح، ستخاف، يعني ماذا اتركه مفتوح؟ موسى يدركني. فهكذا موسى سيخاف، لو قال اترك البحر رهوا سيخاف. فالله اراد ان يطمئن قلبه، قال ماذا؟ انكم جند، انهم جند مغرقون. فهذا فيه بشاره بالنجاه، فيه بشارتان: بشاره بالنجاه وبشاره بهلاك ماذا؟ بهلاك فرعون. وليس إهلاك فرعون فقط، بل إهلاك فرعون وهم ينظرون. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وعدناكم جنب الطول الأيمن، فأغلقناه وإذ نجيناكم من آل فرعون، صورة آية البقرة. نعم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فهذه ماذا؟ نعمة أخرى. نعمة ماذا؟ نعمة إهلاك العدو أمام العين. إنهم جند مغرقون. نعم، طيب، في هذا المكان تجاوز المسامحون المعروف. نعم البحر الأحمر، لكن أين بالضبط؟ كان في مصر، في مصر، والبحر هو بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر الآن، لكن أي موضع؟ هذا تكلف يعني ما لا علم لنا به، الله أعلم أين كان هذا. نعم بعضهم يقول هذا كان في السويس، قرأت بعض التفاسير قالوا هذا كان في السويس، تعرفون السويس؟ نعم. نعم الله أعلم بهذا. نعم قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون، ثم ذكر ما تركوا بمصر. كم تركوا؟ كم تسمى ماذا؟ كم خبرية بالتكثير. نعم بعدما أخبر بغرق فرعون وقومه أخبر بماذا؟ بما خلفوه وراءهم. كم تركوا من جنات، جنات بساتين، جنات أي بساتين. كم تركوا بعد الغرق من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، يعني ما أكثر من تركوه من الزروع والمقام، لأن فرعون كان يقول ماذا؟ ليت لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ما معنى تجري من تحتي؟ يعني تجري حول قصري، ليس تجري تحت القصر، يعني يعني أنهار كثيرة. نعم لأنه كان كان كان قصره كان على ربوة مرتفعة، والأنهار ماذا؟ حول قصري. نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ما معنى وزروع ومقام كريم؟ قال مجلس شريف، يعني أماكن شريفة كانوا يجلسون فيها، أماكن فاضلة، ونعمة ومتعة وعيش لين. هناك قراءة ونعمة، هناك قراءة ماذا؟ ونعمة، والقراءتان سبعيتان، ونعمة قال متعة وعرش لين وعيش لين، أرغت من العيش كان يتنعمون ويتلذذون به، كانوا فيها فاكهين ناعمين وفاكهين أشرين بطرين. قراءة كذلك فاكهين وفاكهين، فاكهين يعني ماذا؟ ها ناعمين يتنعمون، واضح هذا؟ أصحاب فاكهة أو يتنعمون. الفاكه إما أن يقال إنه صاحب فاكهة عنده فاكهة كثيرة، وإما أن يقال ماذا؟ أنه متنعم، لأن الفاكهة فيها نعيم، فأطلق على كل من يتنعم بنوع من أنواع النعيم أنه ماذا؟ أنه فاكه. أو فاكهين، معنى فاكهين مستهزئين فرحين، هذا معنى قولي ماذا؟ لأنها هما قراءتان سبعيتان، فاكهين وفاكهين، هو يفسر القراءتين يعني. قال فاكهين أي ناعمين، أما القراءة الأخرى فاكهين بدون ألف بمعنى أشرين بطرين. ما هو الأشر والبطر؟ عدم شكر النعمة. الأشر والبطر وماذا بالضبط؟ عدم شكر النعمة، بل هو كذاب أشر، الأشر والذي لا يشكر، الذي لا يشكر النعمة. نعم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها، كذلك وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل. قال الكلبي كذلك أفعل بمن عصاني، وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض، وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض 40 صباحا، وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على فقده. لا يصعد عمل صالح لهم إلى الله فتبكي عليه السماء، ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه. لا يصلون ولا يسجدون ولا يعبدون في الأرض، فلماذا تبكي الأرض عليهم؟ قال عطاء بكاء السماء حمرة أطرافها. هذا فيه نظر ولا دليل عليه، الله أعلم بكيفية بكاء السماء، لكن الله ذكر أن السماء تبكي والأرض تبكي بكيفية لا يعلمه إلا هو، وهذا غيب يؤمن به ولا يعلم كيفيته. وما كانوا منظرين، لم ينظروا أي لم يؤخروا. ما هذا الشيخ حمرة أطرافها؟ تعرفون الشفق بعد المغرب ماذا ترى؟ حمرة صح، عندما ترى في آخر السماء ترى ماذا؟ حمرة، هذا هو فهمت؟ لكن هذا يعني لا دليل عليه كما قلت. وما كانوا منظرين، لم ينظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا غيرها. حين أخذهم العذاب لا ينظرون يعني لا يؤخرون لتوبة ولا غيرها، لتوبة ولا غيرها. قد يكون مثلا طلب الفدية، طلب الفداء كما يكون يوم القيامة، قد يكون طلب الشفاعة. نعم هذا كله أي أي أي أي طريق من طرق النجاة. طيب كما قال في آية أخرى ماذا؟ ها فإنما هي صيحة واحدة فهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني لا غيرها مثل الوصية أيضا. عندما يأتي العذاب لا يمهلون للوصية، ولا يمهلون لكي يرجعوا الى بيوتهم ليودعوا اهليهم. فهمت؟ كل هذا داخل في ولا غيرها. نعم. هذه الآية كذلك أمسناها قوما نغري نحن من إسرائيل نعم نعم طيب. كم تركوا من جنات وعيون؟ أين نحن؟ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، أي قتل الأبناء واستحياء النساء والتعب في العمل. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، يعني نجيناهم من فرعون، نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ونجيناهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين الذين جوازوا الحد في الإجرام والكفر. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، هذا إحسان لبني إسرائيل. معنى اخترناهم يعني مؤمني بني إسرائيل، اخترناهم يعني ماذا؟ فضلناهم على عالمي زمانين، عالمي زمانين يعني ليس كل العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال قتادة: نعمة بينة من فلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى والنعم التي أنعم عليهم. ولقد اخترناهم على علم له تفسيران أو تفسير واحد؟ لا أدري إلا التفسير الذي ذكره، لا أدري هل في قول آخر أم لا. على علم بهم، ما معنى على علم؟ يعني هذا يدل، هذا بالضبط كقول تعالى مثلا عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نفس المعنى، معنى كنا به عالمين يعني كنا عالمين أنه يستحق النبوة، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالله نظر في قلوب بني إسرائيل فوجدهم ماذا؟ أفضل الناس في زمانهم، فاختارهم على علم، ليس عن ماذا؟ ليس عن جهل تعالى الله وعن جهل سبحانه وتعالى. نعم، ما هو التفسير الآخر الذي تقصده؟ يعني على العالمين، هو الله يعلم أنهم مستحقين. كلمة عالمين؟ لا لا على علم، على علم يعني. لا على علم يعني الله يعلم مستحقهم، هذا هو المعنى الذي ذكره الفصل. هل هناك معنى آخر أم لا؟ لا أدري، لا جزاها معنى آخر، لكن قد يكون هو لم يذكر على هذا، على علم يعني. لا هو يقصد هذا، يقصد هذا. نعم، أم ماذا قال؟ ولقد اخترناهم على علم بهم، بل على علم بهم، يعني الله يعلم حالهم. ليس الشيخ أيضا بمعنى حالهم من المظلومين؟ لا يعني هل يلزم أن المظلوم الله يفضله على غيره؟ لا، بذلك يمكن الفجع عليهم، انظر نحن نجاكم. نعم، ولك يعني بني إسرائيل لم ينجوا من فرعون فقط لأنهم مظلومون، إنما لفضيلة كانت فيهم. الله قال هذا، اخترناهم على علم. كان أفضل الناس في زمانه، أكثر الناس حتى في زمن موسى، أكثر الناس الذين لم يؤمنوا بموسى والذين جهلوا موسى. لكن أصل بني إسرائيل ماذا؟ أنهم أفضل الأمم وأكثرها بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ما الذي يدل على هذا؟ حديث السواد العظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ماذا؟ تذرفي لي سواد عظيم من أهل الجنة يعني، فقلت هذه أمتي، قال أهل موسى وقومه. فأكثر الأمم عددا بعد أمتنا هي أمة اليهود، أمة بني إسرائيل في زمانه، في زمان موسى. لكن بعد ذلك بدلوا وحرفوا وغيروا وكفروا بعد ذلك، لأن في زمان موسى كانوا مختارين على أنهم أفضل، ولقد اخترناهم على علم من العالمين. نعم، لا يدل على أنهم كانوا أفضل الناس في زمانه، بالضبط أنهم كانوا أفضل نفس زمانه. نعم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كل هذه نعم الله أعطاها لهم. طيب، إن هؤلاء وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء يعني مشركي مكة، إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. كفار قريش يقولون منكرين للبعث، ماذا يقولون؟ إن هي إلا موتتنا الأولى، أي لا موتة إلا هذه التي نموتها في الدنيا ثم لا بعث بعدها. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. ما معنى منشرين؟ مبعوثين. ما نحن مبعوثين بعد موتنا. طب كيف، ما دليلهم على هذا؟ أنهم لم يبعثوا، فأتوا بآبائنا الذين ماتوا من قبل، يعني لو كنتم صادقين في البعث فأتوا بآبائنا وابعثونا الآن. نعم، فأتوا بآبائنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين أن نبعث أحياء بعد الموت. ثم خوفهم مثل عذاب الأمم الخالية. أهم خير أم قوم تبع أمشركوا قريش الخير أم قوم تبع؟ قوم تبع تبع كان ملكا في اليمن. نعم، ويقول تبع لكل من ملك اليمن يسمى تبع، كما أن كسرى كل من ملك الفرس وقيصر كل من ملك الروم. أهم خير أم قوم تبع؟ أي ليسوا خيرا منهم، يعني أقوى أشد أكثر من قوم تبع. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع نبيا كان أو غير نبي. أكثر المفسرين يقولون تبع هذا كان ملك من ملوك اليمن. نعم، قيصر كسرى النجاشي. والذين من قبلهم من الأمم الكافرة أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وإنهم كانوا مجرمين تعليل الإهلاك. نعم، وما خلقنا السماوات. نعم، لماذا خاطبهم الله بهذه الطريقة؟ أهم خير أم قوم تبع؟ خير أقوى، لأن قوم تبع في اليمن كانوا أقوياء جدا. يعني أنتم خير. ما معنى خير؟ ليس خيرية في الدين، ليس خيرية في الدين، لا قوة. يعني قوة، كما قال في آية أخرى ماذا؟ ها، فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. أولم يرى أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة؟ خير يعني ماذا هنا؟ خير يعني أقوى وأكثر مالا. في المصوب الخيرية هنا ماذا؟ أظهر نعمة وأكثر أموالا. ولا حدث؟ نعم، يعني إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا. يحذف جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه. يعني أقول لك مثلا سأكافئك إن نجحت، أين جواب الشرط؟ محذوف، دل عليه سأكافئك، يعني سأكافئك إن نجحت سأكافئك. لأن لا يجوز تقديم الشرط على ماذا؟ جواب الشرط على الشرط. لماذا أجاب في هذا السؤال؟ لا، لا يوجد جواب. الجواب هو ماذا؟ أن الله عز وجل ليس معنى أن الله وعدهم بالبعث أنه تبعكم في الدنيا، فإن البعث يكون في الوقت الذي يشاء الله. وأنتم ترون في الدنيا من أدلة البعث ما هو أعلى من البعث، ما هو أظهر من البعث، مثل الإيجاد الخلق، أن الله كل يوم يخلق ناسا. أنتم تريدون أحياء الموتى؟ أيهما أسهل على الله؟ وكل شيء عنده سهل، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادة الخلق أهون من البدء. فأنتم ترون البدء كل يوم، كل يوم يولد ناس من عدم، يولدون من عدم، صح؟ كانوا عدما ثم أوجدهم الله عز وجل. طيب، إذا أدلة البعث في القرآن العقلية أكثر من أن تحصى منها دليل البدء والإعادة. نعم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما دليل، ما مناسبة هذه الآية بعد قولهم وما نحن بمنشرين؟ ما المناسبة؟ السؤال هو ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين؟ ما مرتبة هذه الآية؟ هذا جواب السؤال أيضا. يعني هناك كما قال بعض أهل العلم هناك خمسة أنواع من الأدلة في القرآن على البعث، من الأدلة العقلية. منها ذكرنا دليل، ما هو الدليل؟ لا، من الدليل ذكرته منذ قليل، دليل الخلق البدء والإعادة. هناك دليل آخر بعض أهل العلم يسميه ماذا؟ دليل الحكمة. دليل الحكمة، دليل الحكمة. عندما نقول خمسة أدلة ليس المقصود بها خمسة آيات، كل دليل تحته ماذا؟ له نصوص كثيرة. فهمت؟ الدليل الثاني دليل ماذا؟ دليل الحكمة. ودليل الحكمة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الذي ينكر البعث هو يتهم الله عز وجل بالعبث، بالعبث. يعني أن شخصا صنع هاتفا مثل هذا وظل سنوات يفكر كيف يصنع الهاتف، وبعد ذلك قلت له لماذا صنعت الهاتف؟ يقول حتى يعرف الناس أنني مخترع. لابد أن يوصل عون شيء ليستخدمه الناس لينتفعوا به. فالحكيم من البشر لا يفعل شيئا عبثا، فيستحيل أن يكون الله خلق كل السماوات والأرض والكون وخلق الإنسان ثم بعد ذلك يوجد بعث، لأن هذا سيكون عبث. لن نكون لك حكمة من الخلق. فهمت؟ وأيضا وجدنا أن المؤمن الذي يطيع الله في الدنيا قد يموت ولا ماذا؟ ولا يثاب، يعني لا يموت معذب، لم يأخذ ثوابه حتى في الدنيا، يموت فقيرا مسجونا مقتولا. والكافر الذي كفر وظلم الناس وقتلهم يموت، قد يموت منعما ما انتقم منه في الدنيا. فتأبى حكمة الملك أن يثاب بين هذا وهذا. ولذلك قال في آية أخرى ماذا؟ وما خلقنا السماوات والأرض بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. يعني لو أنت قلت إنه لا بعث، لازم من هذا أن تتهم الله بالعبث، أنه ليس حكيما، يساوي بين من ظلمه، بين من ظلم وبين من عدل. فهمت هذا؟ والملك العادل مملوك الدنيا لا يسوي بين من أطاعه ومن عصاه، إذا سوى بينهما فإما أن يكون هذا الملك ماذا؟ ظالما أو ضعيفا، لا يستطيع أن ينتقل ممن خرج عليه مثلا. والله منزل عن هاتين الصفتين، فبيثبت له كمال العدل وكمال الحكمة بما رأينا من شواهد خلقه، رأينا في خلق الإتقان والإحكام، فدل هذا على كمال حكمته. فإذا هذه الآية وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين تدل على ماذا؟ على إثبات البعث. وهذا الدليل كثير في القرآن، دليل عبثية هذا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. المؤمنون الذين تفكروا في خلق السماوات والأرض ماذا قالوا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، نفس الشيء. سبحانك يعني ننزهك من ماذا؟ عن العبث. لو قلت إن الله خلق هذا الكون كله بدون حكمة وبدون بعث وبدون حساب ولا عقاب فيكون هذا عبث. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم، ما خلقناهما إلا بالحق. ما معنى إلا بالحق؟ ما معنى ما خلقناهما إلا بالحق؟ إلا بالعدل والحكمة، من أجل إقامة الحق. قال للحق هو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وهذا هو الحق، الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. يمتحن العبادة ثم يجزون على فعلهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ حدث المفعول به ليدل على العموم. لا يعلمون أن الله حكيم يستحيل أن يساوي بين ماذا؟ بين الطائع والعصي. من حكمة الآلة يساوي بين الطائع والعصي. طريقة القرآن في حذف المتعلق كثيرة جدا. لا يعلمون، لا يشكرون، نعم، لا أفلا أفلا ينظرون. حذف المتعلق ما فائدته؟ التعميم. التعميم، لأنه لو قال مثلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة، فقصر الأمر على الحكمة. لا يعلمون، لا يعلمون ان الله ارسل الرسل، لا يعلمون ان حكمه الله في خلقه. فهذا يدل على ماذا؟ على التعميم. نعم، ولكن اكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حكمه الله عز وجل في خلقه. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. بعدما تكلم على اثبات البعث، هناك بعث. طب بعد البعث ماذا يوجد؟ حساب. انتقل من البعث الى الحساب. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. يوم الفصل قال يوم يفصل الرحمن بين العباد. وأسماء يوم القيامة في القرآن كثيرة جدا، كل اسم يدل على صفة. لماذا سمي يوم الفصل؟ صفة الفصل. ها؟ يوم الفصل، يوم القيامة يقوم الناس، يوم التغابن، يغبن المؤمن الكافر والكافر المؤمن. المهم أن يوم الفصل مقصود به ماذا؟ يوم الحكم، يوم الحكم بين العباد. يفصل الرحمن بين العباد. ميقاتهم أجمعين، ميقات جميع الخلائق أجمعين. وفي يوم القيامة الأولون والآخرون يأتي، يعني يوم القيامة الأولون والآخرون يأتون كلهم. نعم، طيب. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا ينفع قريب قريبه ولا يدفع عنه شيئا، ولا هم ينصرون، لا يمنعون من عذاب الله إلا من رحم الله، يريد المؤمنين فإنه يشفع بعضهم لبعض، إنه هو العزيز في انتقامه من أعدائه الرحيم بالمؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل صورة من صور عذابهم يوم القيامة. قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. شجرة الزقوم طعام الأثيم، والله وصفها في آيات أخرى، قال إنها شجرة تخرج في ماذا؟ في أصل الجحيم. إن جعلناها فتنة للظالمين. لماذا فتنة للظالمين؟ منهم كانوا يسخرون من الشجرة يقولون كيف شجرة تنبت في النار ولا تأكلها النار. فهمت؟ فإذا إعمال العقول في الغيبيات هي صفة من صفات أهل الشرك، أن يؤمن العقل في ماذا؟ في الغيبيات، يعني هؤلاء المشركون أعملوا عقلهم في الغيبيات وقاسوا الغيب على الشهادة. لا يمكن أبدا للعاقل أن يقيس الغيب على الشهادة، شيء الغيب عنك الذي لا تعرفه، يعني حتى في الدنيا في الخلق لا يمكن مثلا هناك كواكب في العالم خلقها الله لا نعرف عنها شيئا. فهمت؟ يعني ممكن قديما كان الناس يظنون ماذا؟ أن كل هذه الكواكب فيها هواء يستطيع الإنسان أن يتنفسه مثلا. الآن نعلم أنه لا يوجد هواء مثلا في الفضاء. نعم؟ لا يوجد أي هواء في الفضاء، ولذلك لو يقولون لو انفجر قنبلة ذرية في الفضاء لن يكون لها صوت. لماذا؟ لا يوجد هواء. لأن الهواء هو الذي ينقل السطول الهواء في الفضاء أصلا. نعم؟ وهكذا مثلا الجاذبية تختلف وكل القوانين تختلف. فإذا كانت المخلوقات لا يمكن أن يقاس بعضها على بعض وكلها شهادة ليست الغيب، فكيف بالغيب المطلق؟ يعني هذه المخلوقات غيب نسبي، غيب لبعض الناس وليس الغيب لكل الناس. ها القمر كان غيب حتى وصل إليه الإنسان، هو غيب نسبي. أما الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله لا يمكن أن يقاس على الشهادة. فهنا سبب ضلالهم ماذا؟ أنهم قاسوا الغيب على الشهادة. نعم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم أي ذي الإثم وهو أبو جهل. أبو جهل وغيره، لأنه هو الذي كان يستهزئ بهذه الشجرة. نعم، وكان يقول إن محمدا يعدكم الزقوم ولا نعرف الزقوم إلا هذا التمر بالزبد. قال تزقموا، يسخر يعني، الزقوم هو التمر بالزبد، تأكل التمر بالزبد، هذا هو الزقوم. نعم، لا طعام الأثيم أي صاحب الإثم، ليس تسبب، هو صاحب إثم ولذلك استحق العذاب. ها ذي أي صاحب، ذي أي صاحب، صاحب الإثم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. المهل هو دردي الزيت الأسود، وبعضهم قال الدردي الزيت يعني الزيت الوسخ، الزيت ماذا؟ الوسخ. بعضهم قال المهل ما ذاب من معدن من ذهب أو حديد أو غيره. نعم، واضح هذا؟ لا، عقل الزيت، تعرفون الزيت العكر؟ عكر وسخ بالضبط، وسخ. تعرف الزيت عندما تستخدمه مثلا تقلي فيه البطاطس وأشياء كثيرة بعدين ترميه في الزبالة، هذا الزيت الوسخ يسمى ماذا؟ دردي الزيت. فهمت؟ عقل الزيت. نعم، واضح هذا؟ فبعضهم قال المهل هو ما يذاب في النار من الرصاص أو الحديد. نعم، واضح هذا؟ فالمهل هو ما يذاب، والمعاني متقاربة، المعاني متقاربة، لأنهم يقولون هذه المعادن عندما تذاب بما فيها من شوائب ستصبح ماذا؟ كدردي الزيت، هذا كالزيت العكر، كالزيت العكر يعني زيت المستعمل بالضبط. نعم، قال كالمهل يغلي في البطون أي بطون الكفار. كغلي الحميم كالماء الحار إذا اشتد غليانه. والماء الحار إذا اشتد غليانه هذا لا يساوي شيء في عذاب الله، لأن الماء الحار إذا اشتد غليانه الماء أكثر شيء يغلي له ماذا؟ كم درجة؟ 100. بعد 100 يصبح ماذا؟ بخار. الآن هم يقولون البراكين درجة الحرارة في البركان تتعدى 1500 درجة، وهناك أكثر. تعرفون هذا؟ طب في الشمس البركان دائما الماء الشمس يقدرونها بالملايين. كنت أتكلم عن الماء في الأرض مثلا، هنا الأرض هناك نار في الأرض تصل إلى أكثر من 1000 درجة، وهذه نار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من 70 جزء من نار جهنم. فنار جهنم هذه، والصحيح أن 70 هنا المقصود به ماذا؟ المبالغة ليس العدد، 70 تطلق على المبالغة. نعم، فقال تعالى كغلي الحميم أي كغليان الماء الذي تناهت حرارته بلغت نهاية الحرارة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم، يعني جعلتها مرة أفسدتها، فكيف بأن تكون طعامه وليس لهم طعام غيره. ها فكيف بمن تكون طعامه وليس لهم طعام غيره؟ قال تعالى خذوه يقال للزبالية هم خزنة جهنم، خذوه يعني الأثيم، فاعتلوه أي ادفعوه وسوقوه بعنف، يقال عتله يعتله عتلا إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب. نعم نعم الزبانية مالك وخازن جهنم، والزبانية كم عددهم؟ 19، عليها 19. عتله يعدله عتلا إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب، يضربه هكذا يسوقه من خلفه، فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إلى سواء الجحيم أي ماذا؟ قال وساطيه، لأن وسط النار يكون أشد أماكن النار اشتعالا، نسأل الله العافية. ثم صبوا نار، نعم طبعا النار دركات، أفضل تقول دركات، إن المنافقين الدرك، الدرك بالكاف، أما لأن الدركات ماذا؟ نزولا، والدرجات ماذا؟ صعودا، وإذا يسمون السلم مثلا درك تصعد عليه وتنزل، لكن الدركات تطلق على النزول والدرجات على الصعود. طيب ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، قال مقاتل إن خازن النار يضرب رأسه، يضربه على رأسه فينقلب، فينقب رأسه عن دماغه. معنى ينقب رأسه عن دماغه؟ نقب أي ثقب، النقب والثقب، النقب وماذا الثقب، يعني يدير رأسه عن دماغه. ثم يصب فيه ماء حميما، معنى يدير رأسه عن دماغه يعني يفعل الثقب في رأسه، هذا الرأس، والدماغ هو ماذا؟ المخ، يفعل في رأسه ثم يصب، نسأل الله العافية. ثم يصب فوق رأسه، قال ثم يصب فيه ماء حميما قد انتهى حره، ثم يقال ذق هذا العذاب إنك أنت العزيز الكريم. عند قومك بزعمك، هذا يقال له ماذا؟ تهكما، استهزاء، يعني كنت في الدنيا ترى أنك عزيز كريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم عند قومك بزعمك، وذلك أن أبا جهل كان يقول أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم، الوادي يعني مكة، المكان يعني أنا أعز أهل مكة، فيقول له هذا خزنة النار، أخذت النار، يقول له استهزاء ذق على طريق الاستحقار والتوبيخ، إن هذا ما كنتم به تمترون. نعم الملائكة التي تقول هذا لم تكن من نفسها أو تحت بعد أمرها، الله أعلم، الله أعلم. إن هذا ما كنتم به تمترون أي تشكون فيه ولا تؤمنون به. ثم ذكر مستقر المتقين فقال إن المتقين في مقام أمين، أي في إقامة في مجلس أمين، أمنوا فيه من الغير، لأن الغير ليس الغير، الغير، الغير تغير الحال، الغير ماذا؟ تغير الحال، أي من الموت، من تغير الحال أن يموتوا، من تغير الحال ماذا؟ أن يخرجوا من الجنة، لا يموتون لكن يخرجون من الجنة، يذهبون إلى النار عياذا بالله. نعم في جنات وعيون، إذا معنى أمين أمنوا فيه من كل تغير الحال، في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، جنات بساتين وعيون الماء، يلبسون من سندس وإستبرق، السندس الحرير الرقيق الناعم، والإستبرق الغليظ، الاستبرق ماذا؟ الغليظ، فالسندس الرقيق والاستبرق الغليظ، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، معنى متقابلين لا يجلس بعضهم وظهره لأخيه، وجوههم في وجوه ماذا؟ بعض، وهذا من تمام النعمة. نعم نعم كذلك وزوجناهم بحور العين، كذلك يعني كما فعلنا بهم من هذا الإنعام من اللباس، كذلك كهذا كاف، كذلك معناها الأصل في اللغة ماذا؟ تشبيه، تشبيه حال بحال، لأن الكاف حرف تشبيه، فهمت؟ يعني مثلا أنا كلمت محمدا وعليا كذلك، يعني كلمت عليا مثل كلامي لمحمد، واضح هذا؟ فعندما تجد كذلك في القرآن لابد أن يكون تشبيه حال بحال، أين التشبيه هنا؟ تشبيه تزويجهم، يعني نعمناهم بالزواج كما نعمناهم باللباس، نعمناهم بالزواج كما نعمناهم باللباس، أي كما أكرمناهم، ماذا قال؟ كما أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس أكرمناهم بأن زوجناهم، فهمت؟ فهذا كيف تشبيه. نعم كذلك وزوجناهم بحور عين. ما معنى زوجناهم؟ قرناهم. التزوج والقرن، التزوج والقرن. يقولون لأن الجنة ليست دار تكليف حتى تحتاج إلى عقد زواج بولي وشهود، فهمت؟ قال هذا ابن القيم. فزوجناهم معناها ماذا؟ قرناهم. فالتزوجنا معناه القرن، واضح هذا؟ يعني قرن معه وفقدها؟ نعم. لا يحتاج إلى نكاح عقد يعني. نعم. فبعضهم قال لأنهم أيضا في معنى ملك اليمين، فلا تجن ماذا؟ العقد. نعم. كذلك وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم بهن، ليس من عقد التزويج، لأنه لا يقال زوجته بامرأة. قال أبو عبيدة جعلناهم أزواجا لو أن كما يزوج البعل بالبعل، الزوج بالزوج، أجعلناهم اثنين اثنين. والحور هن النساء النقيات البياض، لا تسمى حوراء إذا كان بياض وليس فيه شائبة، بياض ليس فيه ماله. لذلك الحور أصلا صفة من صفات الأعين التي اشتد بياض عينها وسوادها، فهمت؟ الأبيض شديد البياض والأسود شديد السواد، النقيات البياض. قال مجاهد من معاني الحور أيضا، هذا معنى جميل آخر، يحار فيهن الطرف. معنى يحار؟ يتعجب. والطرف والعين، الإنسان عندما ينظر لا يتعجب من جمالها، يتعجب من جمالها. يحار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء لونهن. قال أبو عبيدة الحور هن شديدات البياض الأعين، الشديدات السواد، وكل المعاني صحيح. واحدها أحور، والمرأة حورة، الرجل أحور والمرأة حورة. والعين جمع العينة، وهي عظيمة العينين. نعم، معنى عظيمة العينين واسعة العين، وهذه صفة مستحسنة عند كل الناس، أظن عند كل بشر يستحسنونها إلا الصينيين، صحيح؟ نعم. يدعون في، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد بعض الصحابة الذي أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال انطلق فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قال الشراح ضيقا. يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام اعتبار الجمال حتى في العين، فإن في أعين الأنصار شيئا ضيق، كأن العين الضيقة عند العرب كانت معيبة أيضا. والعرب دائما في شعرها تصف المرأة بعيون الغزلان، المرأة الجميلة تصف عينها بعين شاب وعينها بعين الغزال، لأن عين الغزال ماذا؟ واسعة يعني. نعم، عندكم غزال؟ طيب. قال يدعون فيها بكل فاكهة اشتهوها آمنين. يدعون يعني ماذا؟ يعني يدعون يطلبون بكل فاكهة آمنين من أن ينالهم الضرر من أكلها، هذا من الأمن أيضا. لا حتى لم نقل إن حسب متعلق في العموم، لم يقل مثلا آمنين من انتهائها أو آمنين من ضررها، آمنين من كل شيء، لأنه قد يأكل فاكهة كثيرة فيتضرر. شخص مثلا يحب المانجو، لو أكل المانجو كثيرا سيلد الحمام كثيرا، يذوب الإنسان يعني. لا يأكل كما تريد، تريد تأكل طن مانجو كل، لن تتضرر بكثرة الأكل. نعم، لأن الإنسان في الدنيا يأكل وإلى حد معين خلاص ينتهي، لأن الجنة ليس فيها شبع، لأنه ليس فيها جوع، لك أن لا تجوع فيها. إذا كان ليس فيها جوع فليس فيها شبع، ليس فيها جوع ولا شبع، إنما يأكل تلذذا، يأكل تلذذا. وهناك بعض أنواع النعيم في الدنيا الإنسان لا يمل منه، هذا متصور، ينمل مثلا من لبس الملابس الحسن، يلبسها ساعات طويلة وأيام ولا يمل منها، وإن كانت لذاته قد تقل مع التعود. أما الجنة لا يمل ولا تقل لذته. نعم، لأنه لا يأكل ماذا؟ لا يأكل جوعا. نعم، إنما يأكل تلذذا. فيدعون فيها بكل فاكهة اشتهوا آمنين من نفاذها ومن مضرتها، جمع بين ماذا؟ نوعين من الأمن الآن، آمنين من نفاذها لا تنتهي، كما قال في آية أخرى ماذا؟ وفاكهة كثيرة، ها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. معنى مقطوعة ممنوعة، ما الفرق بينهما؟ مقطوعة يعني ليست مقطوعة من القطع، مقطوعة يعني منتهية، منتهية لا توجد. ممنوعة يعني موجودة في زمان دون زمان، كفاكهة الصيف لا توجد في الشتاء، وفاكهة الصيف لا توجد في الصيف، واضح هذا؟ فإذا آمنين من نفاذها ومن مضراتها. قال قتادة: آمنين من الموت والأوصاب والشياطين. الأوصاب الأمراض، الوصف المرض التعب. نعم يدعون. كل هذه التفسير بالمثال، هذه ليست أقوال كما قلنا كثيرا، هذه كلها من التفسير بالمثال، كل أقوال متقاربة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ما هي الموتة الأولى؟ أي سوى الموت التي ذاقوها في الدنيا. وقيل إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا من موت في الجنة، يعني أن هناك أشكال لا يذوقون فيها الموت، فيها في ماذا؟ في الجنة، إلا الموتة الأولى. طب هل الموتة الأولى كانت في الجنة؟ كانت في الدنيا. طيب استثنى الموتة التي ذاقوها في الدنيا، استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا من موت في الجنة، لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله إلى أسباب الجنة، يلقون فيها الروح والريحانة ويرون منازلهم في الجنة، فكان موتهم في الدنيا كأنهم في الجنة لاتصال بأسبابها ومشاهدة إياه. فهمتم شيئا؟ إنه يقول الآن عندما أنت تموت، المؤمن عندما يموت القبر أول ما يأتي الآخرة، فأول ما يموت يرى مقعده من الجنة فكأنه في الجنة، فمتى رأى مقعده في الجنة؟ في الدنيا. إذا كأنه دخل الجنة في الدنيا هو حصول على أسبابها، فاستثنى الموت الأولى، استثناها من الجنة لأن المؤمن رأى أسباب دخول الجنة في الدنيا بعد موته. مفهوم يعني؟ كأنه دخل الجنة. بالضبط، كأنه دخل الجنة، كأنه دخل الجنة. نعم واضح هذا؟ بعض المفسرين قالوا إلا هنا بمعنى بعد، يعني لا يذوقون فيها الموت بعد الموت الأولى. فهمت؟ على هذا لا إشكال. نعم، ولكن الأظهر القول الذي ذكره يعني، نعم، الذي قال أن إلا هنا بمعنى بعد ابن جرير، ابن جرير قال إن إلا بمعنى بعد، واضح هذا؟ لكن هذا فيه بعد، لأن إلا لم تثبت بمعنى بعد في اللغة، وحتى لو ثبت فهذا تفسير بماذا؟ لأن قال التفسير يذكره ابن جرير نفسه، ابن جرير نفسه في موضع من التفسير يقول ماذا؟ يقول إن لابد من تفسير القرآن بالمشهور من كلام العرب. يعني حتى لو افترضنا أن إلا لها بعض السواد عند العرب بمعنى بعد، فهذا ليس من مشهور كلام العرب، والقرآن لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بمشهور كلام العرب. طيب، ووقاهم عذاب الجحيم، نجاهم وصرف عنهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، أي فعل ذلك بهم فضلا منه ليس واجبا عليه، هو الذي أوجب هذا عن نفسه بفضله سبحانه وتعالى. ذلك هو الفوز العظيم، النجاة من النار ودخول الجنة الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يسرناه أي سهلنا القرآن كناية عن غير مذكور. ما معنى كناية عن غير مذكور؟ الكناية هي الضمير. الكوفيون، وهذا استخدمه كثيرا في التفسير مضى معنا كثيرا، عندما يقول كناية يقصد ماذا؟ الضمير. أين الكناية هنا؟ أين الضمير هنا؟ يسرناه، وهو ترجع إلى ماذا؟ إلى غير مذكور. هل سبق الكلام عن القرآن في الآية السابقة؟ لم يسبق، فيجوز عودة الضمير إلى غير مذكور إذا فهم من الكلام. يعني سهلنا القرآن بلسانك، باللغة العربية، بلسانك أي على لسانك، لعلهم يتذكرون يتعظون فيعملون. نعم، لأنه لو كان بلغة غير لغتهم ما استطاعوا العمل. فارتقب أي فانتظر النصر من ربك، وقيل فانتظر لهم العذاب، فارتقب إنهم مرتقبون، إنهم منتظرون قهرك بزعمهم، كما قال في آية أخرى ماذا؟ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، انتظر نصر الله إنهم منتظرون قهرك بزعمهم. فناسب أن تختم السورة بهذه الآية: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، لأن الآية جمعت بين ماذا؟ بين الذكرى بالبعث والرسالة وإهلاك العصاة وإثبات الثواب والعقاب بكلام عن الجنة والنار. نعم، مثلا ضمير مجرد غير مذكور يرجع الى غير مذكور، لا يرجع الى القران، ولكن معنى غير مذكور يعني غير مذكور في الكلام، ويجوز رجوع الضمير الى غير مذكور اذا فهم. فهمت؟ طيب،